استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الأربعاء 18 مارس 2020. الحلقة اليوم باش نحاولوا ديما في إطار مواكبة للمستجدات الرهنة بالجهة واستعداد كل يعني الفرق سواء كان الصحية سواء كان من بلديات سواء كان يعني من سلطة جهوية ولا حتى من مبادرات من فاعلين في المجتمع المدني بالجهة باش تكون محل متابعة من هنا حتى للستة برفقة زميلي برهان بن عبد الله وراء الأجهزة التقنية. وهذا الهادي بوصفة من مصدح يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا عشوية طيبة. اليوم نعرف أنه يعني انطلاقا من السادسة مساء باش ينطلق قرار رئيس الجمهورية البارح المتعلق بحضرة الجمهور من 6 متاع العشية حتى ل6 متاع الصباح على خلفية كما قلت المخاوف من تجمعات ربما بمشان أنها تأثر على انتشار إن شاء الله ربي يحمينا ويحميكم ويحمي جميع المؤمنين من انتشار فيروس كورونا. كما قلت اليوم باش تكون إطلالة معنا وإن شاء الله بربي هذه ملاحظة باش نفتحوها الساعة قوس باش نفتحوها رانا وقت اللي نتصلوا بأي طرف رجاء. على سبيل المثال كنت نتصل أمس مثال بسيد مدير المستشفى المحلي بدوز سي صولا، نقدروا أن الناس كلها توا في يعني نقولوا في جلسات دائمة كل شيء، لكن زادة معناها ماذا بينا حتى توانا في الكواليس اتصلنا به، اتصلنا بسي محمد بن علي رئيس بلدية الفوار، يعني حتى اتصلنا بمقر البلدية أيضا وجاوبنا وزدنا خذينا تأكدنا من الرقم الشخصي رغم عندنا ولكن لا من مجيب. على كل شغل المعنى خير. أيضا باش يكون معنا السيد مدير المستشفى الجهوي بمستشفى المحلي بسوق لحد السيد لسعد صالح في إطار متابعة للمستجدات كما قلت واستعدادات للمستشفى المحلي بسوق لحد. أيضا باش يكون معنا في هذا الإطار نعرفوا جلسة صارت أمس على مستوى يعني جهوي اللي بحكم هالتهافت وأنا شخصيا شفت والله غريبا بكري يعني التهافت بشكل لافت يعني أمام باش بدون ما نعملوا إشهار لأحدى الفضاءات معناها التجارية شيء يعني على كل نعرفش المشكل في عقلية هذا المواطن أم المشكل في التزود يعني أو المشكل في نقص المواد. على كل باش يكون معنا في هذا الإطار السيد زيتوني الغزالي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بقبلي. أيضا باش يكون معنا انطلاقا من 5:30 في إطار المتابعة اليومية السيد جوهر المكني المدير الجهوي للصحة باش ناخذ الجديد ياسر صفحات التواصل الاجتماعي ياسر اجتماعي هاو في المنطقة الفلانية وفي المنطقة الفلانية. أنا بالله نحب نقول حاجة برك رأي وزارة الصحة وقت يوصلها نتيجة تحليل أنا ما نتصورش باش تخاف من ولاية قبلي وقت تقول ثم حالة مؤكدة في ولاية قبلي ما نتصورش معناها فهمتني يعني نقوله بربما مضار اشتباه أما باش نقوله حالة مؤكدة معناها ما نعرفش أنا حتى الإطار الطبي هو هنا في قبلي ما يجيش يقول حالة معناها مؤكدة. التحاليل فقط لوحدها هي الكفيلة بتبيان وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. وباش نرجع زيادة الموضوع الحظر يعني أو الحجر الصحي الجديد في الحجر الصحي كان انطلق البارح والجديد هو أنه تقريبا اليوم العشية بش يتم الاتفاق بشكل نهائي مع أحد النزل بالجهة وبش يتم الإيواء والحجر الوجوبي معنا مع جداتي هذا وجوبي هذا حسب تأكيدات وكنت صباح يعني مع ولي الجهة في هذا الإطار ويأكدنا يقول أن بلغنا أشواط كبيرة متقدمة مع النزل هذا في مدينة قبلي أو على كل باش نقولوه نزل في مدينة قبلي بدون ما نعملوا شهاد لهذا النزل. ويقول الإعاشة باش تحمد مسؤوليتها يعني السلطة الجهوية الإعاشة للناس هذونا اللي باش يقع عليهم الفرض نقول الحجر الصحي ونعرف أن عددهم 54 البارح يعني كان ولي الجهة راس على الناس هذونا بالأسماء وبالعناوين وعن طريق يعني المؤسسة الأمنية، هذا عن طريق المؤسسة الأمنية تم مراسلة الأشخاص هذون، ويأكد يقول أنه مش باش يلتزم راهو باش يقوه البرة ولا باش يقوه كذا، راهو ديريكت وجوبا يتاخذ لهذا الحجر الوجوبي معاش ذاتي هذاك في داره الوجوبي. على كل هي المسألة مسألة وعي أكبر من أننا نتصرف. اليوم حاجة جديدة زادة يعني كنا البارح حكينا عليها، هي إلغاء وتأجيل عقود الزواج بداية من يوم الجمعة 20 مارس، يعني بالنسبة لعدول الإشهاد وبالنسبة للبلديات، يعني فعليا باش ينطلق الإجراء هذا انطلاقا من 20 مارس مؤجل على الأقل يقولوا لغاية معناها 20 يوم تو نقروا بعد الإجراءات هذه تقريبا. هذا حاجة أخرى، خلينا نرجع لملاحظة مهمة، بربي مانيش باش نبرو ونعرفوا أن راهو إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن خليني من المنبر هذا نحب نقول حاجة. أنا شخصيا خاطر باش حتى أنا نتحمل جزء من المسؤولية إذا فيها مسؤولية، اللي خذيت رؤساء البلديات يوم أمس ويسألوني علاش ما خذيتش رئيس بلدية قبلي ولا رئيس بلدية سوق لحد، هاو باش نفهم السادة المستمعين، راهو سي رضا المغزاوي خلينا نطلقوا بسوق لحد كان معايا أول أمس، يعني عندنا نهرين، سي أحمد يعقوب كان معايا زادة وحكينا وفي الإجراءات وكان السباق رقم واحد في حكاية في الإجراءات المتعلقة بالبلدية. أمس انفتحنا على اللي مخدوش كما سي محمد بن علي رجعنا لليوم الفوار، خذنا البلديات اللي ما تخذتش الجملة، فهمتني؟ هذا معناها باش الواحد يوضح النقطة هذه، معناها راهو الناس كلها على مسافة واحدة، كل التقدير والاحترام الناس الكل من مسؤولين جهويين من مجالس بلدية من إطارات من مواطنين معناها من نواب المسافة واحدة، لكن راهو مشكلة كبيرة ياسر اليوم لو كان باش نولوا هذا يتعدى وهذا ما تعداش باش ندخلوا في دوامة كبيرة ياسر. راهو اليوم أنا في اعتقادي منفتحين، لأن هذا الوباء لا يميز بيني ولا أنت، إن شاء الله كان ربي يحمينا وميز حتى حد لا عنده عنوان معين ولا عنده شخص معين، كان نقوله الله يسترنا، وإن شاء الله المرحلة هذه تتطلب وحدة الصف وتتطلب أيضا كما قلنا أنه نكون الناس كل صف واحد، إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا ويحمي جميع المؤمنين على كل إن شاء الله اللي باش نطلبوه يجاوب، وحتى إذا ثم اجتماع ولا جلسة يعلمنا على الأقل باش نبينوا للسادة المستمعين ونقولوا ها وراه اتصلنا بالسيد زيد الزيادي وراه عنده التزامات، فهمتني؟ ونقدروا هذا الظرف هذا، اما باش يبقى التليفون يرن بدون مجيب وتعرف تليفون الاذاعه 75 493 859، معناها على كل ان شاء الله نكونوا وصلت المساج لمن يهمه الامر. على كل باش نخرجوا فاصل برهان، وي برهان اش عملنا في السته اليوم اذا حضر الجوال يلزمنا نكملوا بكري زعما ولا اش نعمل؟ هو على كل بالنسبة لنا احنا كمؤسسة اعلامية كنا حتى نسقط الصباح، معناها رفقة صديقي وزميلي فهمي البلداوي، يعني واضح سواء كان مع المؤسسة الامنية او مع السلطة الجهوية، سي برهان ما عليك الا تستظهر بك البطاقة اللي عندك وتتعدى، ما غير بطاقة يتطبق عليك القانون. فاي على كل فاصل ثم نعود. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. انا راجع يا اغلى حبيبي، بقول لك لا كده كفايه حبيبي، مهما كنت بغي بقلبك كنت ويا. لهذا اليوم في إطار متابعة لآخر المستجدات وآخر القرارات المتعلقة بالتوقي من فيروس كورونا، ورد علينا عديد يعني القرارات وعديد الإجراءات على غرار يعني القرار اللي من ولي الجهة، يقول إن ولي الجهة بعد اطلاعه على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وحالة وخاصة الفصل 7 منه، يقول والذي يعني يجيز للوالي منع الاجتماعات مهما كان نوعها بما في ذلك حفلات الأفراح، وعلى الأمر الرئاسي عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالتمديد في حالة يعني في الطوارئ بكامل طوارئ الجمهورية ابتداء من 31 جانفي إلى 29 أبريل 2020، يقول على الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا. يقول الجديد من صنف الأمراض السارية والمدرجة الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992، يقول المؤرخ في 27 جويلية 1992، المتعلق بالأمراض السارية. وعلى تقرير المدير الجهوي للصحة المؤرخ في 18 مارس 2020، والمتعلق بخطورة تفشي هذا الفيروس، يقول معناها وفي إطار التوقي والحد من انتشار فيروس كورونا المصنف كمرض وبائي ربي يحمينا، من شأنه النيل من النظام العام قرر ما يلي. يقول الفصل الأول يعلق إبرام عقود الزواج المحررة من قبل عدول الإشهاد لمدة 20 يوم متواصلة بداية من يوم الجمعة 20 مارس 2020. الفصل الثاني، السادة مديري إقليم الحرس الوطني ورئيس منطقة الجاوية للأمن الوطني والمعتمدون مكلفون، يقول كل في ما يخص بتنفيذ هذا القرار. يعني نعطوا القرار شنو. الفصل الأول يقول يعلق إبرام عقود الزواج المحررة من قبل عدول الإشهاد لمدة 20 يوم بداية من يوم الجمعة 20 مارس. يعني عدول الإشهاد ما عادش باش يقوم بتحرير يعني عقود الزواج من نهار الجمعة 20 مارس، ويتواصل هذا 20 يوم. هذا القرار اللي يعني نقوله تم اتخاذه من طرف ولي جهة السيد سامي الغابي اليوم هذا تقريبا، ورد علينا مع الساعة الثانية بعد الزوال. هذا قرار يعني التعليق نقوله أنه دعوات عديدة كانت على صفحات التواصل الاجتماعي، ثم شكون بصراحة قبل ما يصدر القرار هذا عديد من أبناء الجهة قاموا بتأجيل حفلات زواجهم لما بعد، يعني نقولوا على الأقل ما بعد هالوضع الراهن على الأقل. ما نعرفوش المدة، ما عادش حتى واحد يقول قداش ولا كذا، شو هو قالوا 20 يوم، إن شاء الله نقولوا حتى أقل إحنا ماذا بينا، ولكن الله أعلم. على كل نطلب الستر كان من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله على كل أن الناس تتفهم الوضعية اللي فيها البلاد راهي تقتضي منا نتفهموا أن الناس دافع عرب، نتفهموا أن الناس معناها مبرمجة، ولكن هذا وضع غير طبيعي، وضع غير طبيعي بالمرة. وهذاك علاش ربما كما قلت هالقرار هذا، ومش كان على مستوى ولاية قبلي، هو صدر على عديد يعني الجهات وعديد الولايات الأخرى. هذا بالنسبة للقرار الأول المتعلق ب كما قلت عقود الزواج. بالنسبة للقرار الثاني أو باش نشوفه تباعا، نقوله أنه بالنسبة للقرار الثاني المتعلق بخاصة البلديات. البلديات اليوم نعرف أنه عديد البلديات اتخذت عدد من الإجراءات على غرار بلدية قبلي. تحية لأعضاء المجلس البلدي لبلدية قبلي ولكل مجالس البلدية بالجهة. يقول إن رئيس البلدية وبعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 مايو 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنتخب بتاريخ 29 جوان 2018، وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 بأحداث بلدية قبلي، وعلى الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2020 حول التوقي من انتشار فيروس كورونا. يقول تقرر ما يلي: الفصل الأول منع إقامة الحفلات والأفراح وكل مظاهر التجمعات في الشوارع والفضاءات العامة وقاعات الأفراح والاستراحات والنزل، وتعليق الترخيص لمدة 2 أسبوع يعني قابلة للتجديد. 2، كما يحجر على كافة الفرق الفنية والفرق الطرق الصوفية وأصحاب كراء التجهيزات الموسيقية والصوتية ممارسة أي نشاط في هذه الأماكن المذكورة سابقا، وكل مخالف للقرار يعرض صاحبه لتتبعات. الفصل الثاني منع استعمال الشيشة ولعب الورق في المقاهي، منع استعمال الطاولات والكراسي في المقاهي. الفصل الثالث استنادا للفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية، وعلى مداولات المجلس البلدي بقبلي خلال الجلسة الاستثنائية كما قلت اليوم أمس الثلاثاء 17 مارس 2020، تقرر فتح حساب خاص لدى المحاسب العمومي لبلدية قبلي، سمي صندوق بلدية قبلي للطوارئ ومجابهة الأمراض السارية كورونا، قصد المساهمة في تمويل البرامج لمجابهة هذا المرض واحتوائه. يقول الكاتب العام ورئيس مركز الشرطة البلدية ورئيس مركز الحرس البلدي كل فيما يخصه مكلف بتنفيذ القرار الإمضاء رئيس بلدية قبلي السيد أحمد يعقوب. واضح قرارات المجلس البلدي في الجلسة الاستثنائية كما قلت لبلدية قبلي يوم أمس جملة من القرارات يعني في إطار التوقي، ونقول شكرا لهذا المجلس على خاصة فكرة أحداث صندوق، يعني إن شاء الله يا ربي الكل ينخرط في هذا الصندوق، خاطر نعرفوا أنه هذا الوباء ما يميزش بين يعني كل الفئات سواء كان اللي عنده ولا اللي ما عندهش. إن شاء الله كربي يحمينا ويحمي تونس ويحمي أبناء الجهة. هذا بالنسبة للتعليق فيما يتعلق بالخبر الثاني. فيما يتعلق بالقرار الثالث، قرار أيضا اليوم تبعهم تباعا كل هذه القرارات، يعني القرار الثالث المتعلق ب باش نشوفوا بلدية الفوار. وبالله سي محمد بن علي رانا نطلبوا فيك سي محمد، يعني رجاء، وطلبنا حتى البلدية طلبناك على الخاص رقمك، ولكن دون جدوى في كل مرة حتى تطلب لي داعي من هي يعلق منكر وما نعرفش عنده التزامات. على كل ماذا بينا سي محمد كان في الاستماع. سي محمد بن علي تحية ليه وتحية من خلال أهلنا في الفوار وكافة يعني العمادات المجاورة، معناها رجاء خلي على الأقل يكون معاك اتصال باش نعرفوا يعني الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الفوار في إطار التوقي من خطر من فيروس كورونا. إن رئيس بلدية الفوار وبعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 مايو 2018 لمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 265 منه، وعلى الأمر المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 بأحداث بلدية الفوار، وعلى محضر الجلسة تنصيب المجلس البلدي لبلدية الفوار في 25 جوان 2018، وعلى الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020، حول الإجراءات أو تدعيم الإجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي كورونا، قرر ما يلي: إيقاف إبرام عقود الزواج، منع استعمال الكراسي والطاولات في جميع المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم، والاقتصار على تقديم الخدمة. السيدان الكاتب العام للبلدية ورئيس المركز الأمن العمومي مكلفان كل ما في يخصه بتنفيذ هذا القرار رئيس البلدية محمد بن علي. التعليق إن شاء الله مواطني الجهة كل في كل المناطق البلدية يتفهموا هذه الإجراءات المتخذة من قبل المجالس البلدية بكافة معناها العدد 9 بكامل الولاية، نعرفوا الوضع الاستثنائي ونعرفوا أن الناس راهي تتفهم لو الاختلاط توا، لو كان مثال سكروا جامع ولا قهوة ولا مطعم ولا مثلا نزل ولا أي حاجة يعني ونجوا نجمعوا في مكان ما في فرح معنا ما ندروش شاول. على كل هي الناس تقدر، يعني نعرف الوضعية الراهنة الناس كل صحيح ثم شكون يحس على أساس أنه ربما حفل زفاف وكان يحضر له عنده، ولكن راه مؤجل معناها وقدر أنت الحالة اللي أنت فيها حتى أنت تولي مرتاح. وتحية بجاه ربي، تحية للناس اللي أجلت قبل صدور هذه القرارات. ثم ناس من تلقى أنفسها فيهم من أصدقائنا ونعرفوهم، وفيهم حتى من ناس تبعاد وشفناهم على صفحات التواصل الاجتماعي، قدرت الوضع وأجدت إلى ما بعد هذه يعني المحنة. نقوله إن شاء الله ربي يلطف بينا. تقريبا هذا كل ما لدينا في خبر وتعليق. ما تغيرش الموجة 100.9 فام، بش يكون معنا السيد سعد صالح مدير المستشفى المحلي بسوق لحد، بش يكون معنا أيضا السيد مدير المستشفى المحلي بدو السيد رجب صول، باش نعرفوا زاد الاستعدادات في معناها بالمستشفى المحلي بيدوز. وايضا باش يكون معنا الزيتوني الغزالي رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك بقبلي، لهفه الاستهلاك وهذه الطوابير وهذه الصفوف من كل حد وصوب في اليوم في مدينه قبلي، يعني خلينا نشوفوا موقف منظمة الدفاع عن المستهلك. نقدروا المخاوف ولكن لا نقدر كل هذا التهافت على كل هذه المواد الاستهلاكية. ربي يلطف بنا وربي يلطف بالجميع. وبربي ملاحظة باش نقولوها، الحظر التجول يبدأ من اليوم 6 متاع العشية حتى 6 متاع الصباح لانطلاق الفعلي هذا. ولو باش نقولوا حاجة أخرى، يعني راهو تساهل وقت تطبق القانون ووقت اللي تلتزم، راهو حاجة باهية ياسر، راهو مش خلقك للقانون يعني تعتبر أن شكل من شكل كذا، راهو هذا في إطار المحافظة على سلامتك أنت وسلامة الجميع. برهان نخرج مع أغنية ثم نعود، ما تغيروش الموجة. أعزائي المستمعين، مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لفقرات برنامج فوروم ليوم الأربعاء 18 مارس 2020، وفي إطار يعني متابعة كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية بمختلف مناطق الولاية ومعتمدات الولاية. في هذا الإطار سعداء باستقبال السيد لسعد صالح مدير المستشفى المحلي بسوق لحد. سي لسعد تحياتي. وي مرحبا بك سي لسعد. يعيشك ربي فضلك. لباس الحمد لله. مرحبا سي لسعد. اليوم نعرف هنالك توصيات من قبل وزارة الصحة ومن قبل أيضا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأيضا من السلطات الجهوية والمحلية في إطار متابعة للإجراءات الوقائية الاحترازية للتوقي من فيروس كورونا. في هذا الإطار سي لسعد تعطينا فكرة على أهم الاستعدادات وأهم ما قمت به على مستوى المستشفى المحلي بسوق لحد. كما ذكرت في هذه بالنسبة للموضوع هذا تطبيق معناتها الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الصحة في إطار التوقي من والحد من انتشار الوباء الكورونا. تم قيام بحزمة من الإجراءات في إطار خلية أزمة وتجنب كافة أعوان المستشفى المحلي الدائر الصحية بسوق لحد من أطباء إلى ممرضين وفنيين وعملاء. تحية لهم من خلالك أنت سي لسعد. عايشك مشكور. هذا واجبهم ومشكور فيه. وتمت في أربع عناصر هي حزمة تم معت القيام بها بالتوازي، خاطر لازم تكون أمباراليل مع نفس تمشي أمباراليل باش تكون عندها نجاح. الإطار الأول هو تم إعداد معت جدول المتابعة اليومية لأشخاص معت قادمين من الخارج بلاد تونسية واللي يشملهم الحجر الصحي الذاتي، وهذه يتم تحيينها فيها برشا معطيات ويتم الدخل فيها طبيب رئيس الدائرة بخصوص معتها تنفيذ البروتوكول بالاتصال الهاتفي. ونشكم ثم مشكور العديد منهم معتها يجاوبوا استجابوا هاي. لكن هذا ما ينفيش تم شكون ما وعلى كل هو سي لسعد. هاي وصلت الدعوات عن طريق المؤسسة الأمنية للناس هذون اللي عددهم 54. أعطهم فيدك به هاي أكيد تفضل به. هذه مش كيما قلت لكم نشكر اللي مع تجاوب اكيد هذا لازم نقول الكلام هذا في حقهم. وان بارالي تم حاجات تهم المؤسسه اللي هي تم معناتها قيام ببرنامج تكوين في هذا الموضوع بالتعريف بعدها بالوباء هذا وحيثياته والبروتوكول مع الاستراتيجيه الوزاره كيفاش المنهجيه كيفاش التمشي بالبروسي مع اللي يقوموا بيهم تخص الأعوان في داخل المؤسسة وكيفاش تعامل معه وكيفاش كل شيء التوضيح معتها خصوصيته باختلافه بحكم أنه هو جاء جديد وجاء خرج فيه أمر جديد تم إدراجها اللي تمثل الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ 13 مارس 2020، واللي تتبنت فيها برشا أمور تشريعية وبالنسبة للموضوع هذا في نفس الإطار التكوين تم الإشعاع معناتها التكوين خارج المؤسسة في بعض الهياكل الإدارية في سوق لحد من التعليم والبلدية وإلى الأحمر معناتها كل الأطراف المتداخلة معنا يلزم يكون توصلهم المعلومة ومن أهل الذكر باش يفهموها بدون ما تكون معناتها بدون تعقيدات مبسطة واضح. بما هي مبسطة نمرر لهم كيفاش إجراءات الوقاية تكون بسيطة وتنجم تكون ناجعة. وبخصوص لما موضوع النقطة الحزمة مع الإجراء الثاني اللي هو يهمنا احنا هو تخصيص مكان منعزل للحجر الصحي في بتو التعامل مع الحالات هذه في صورة ما مشتبهة معناتها اتصلنا معناتها وضعيا هذه يتم فيها خارج احنا اخترنا لوكال يكون سيباري على البناية بالفاسون يكون في شكل بالكوميونيكاسيون نجم نعرفون نصلوه حتى من حماية للمرضى وحماية للي ترطب زادة والأعوان ونس كل هاي صحيح. ويدخلوا وان باراليل نفس استراتيجية ما معنى الاستراتيجية مع وزارة الصحة هم يدخلوا المستشفى الجهوي السمين نظر حكم انهم 190 هم اللي هي من هم اللي دخلوا ديريكت بقل يفعلوا ديريكت وحني انا جيت معناتها بريفونتيف وهذا ما فيش راهي نجم يصير معتها تدخل في المراكز الصحة الأساسية ينجم يجي باراشيتي ونتعاملوا بها بالتليفون بتلفصون معناتها يشد. ربي سي الاسعد انا باش نستغل الفرصه هذه باش نسال سيادتك توا احنا مثلا على سبيل المثال مشينا للمستشفى جهه وبيقبلي وفي مستشفى جهه وبيقبلي ثم تخصيص جناح خاص بالحجر الصحي في اطار التوقي يعني وبصفه فرديه غرفه بصفه فرديه لكل حاله ربما مشتبه بها اخر فهمتني ولا وبين الغرفه والغرفه يعني ثم باب يعني حتى انه بين المريض والمريض مثلا الباب الموجود هذاك ديجا اتخذت فيه اجراءات معناها على اساس الغلق باش ما يقعش تواصل ربما يكون شخص حامل وماكمش عارفينها في انتظار وصول التحليل وربما هذاك اشتباه يعني تقريبا بنفس الطريقه حتى انتم نفس المواصفات معنا بروتوكول نتبعوا فيه جاء عندنا فضاء مستقل واضح حتى السبيطار معناتها بلاسك بيدخلش البطل معناتها البناية ما ثم معناتها ظروف معناتها وقائية كبيرة حبينا وفرناها في معناتها بالإمكانيات ورزمها موجود معناتها برغم أنها معيش أموات أمن المطلوب فهمني وهي ما تطلبش منا برشة تجهيزات راه جست معناتها جست سرير وطاري وطاوله وبوتيت دوكسيجين وجست انا باش كونتاكتي ويكون معزول والخدمه الاخرى يخدموها الاطراف الاخرى يكون عندهم معناتها يكون حرفيه اكثر مش كسي حرفيه خاطر مكلفين بالطاش هذيك خاطر زعما بروتوكول يلزم معناتها مسطر ربي سي الاسعد انا باش نسال سيادتك تو انا نحترم شبكات التواصل الاجتماعي انا شخصيا ما عندي فيهم حتى معناها بالعكس الناس تبعوا بربي انا نحبوا ناخذوا معلومه من سيادتك اليوم حديث ياسر ثلاثة ايام التالي هو سوق لحد هو ترشنو وانا عندي المعلومه الصحيحه اما هذا المدو بس هذا المستمعين واليوم هاو في منطقه فلانيه بدون ان نسموها في منطقه معناها في احواز قبلي وهاو حاله وهاو كذا انا هو بالله سي الاسعد هو خلينا نقول كلمه ممكن تشطرني فيها راهو بالنسبه للاطار الطبي حتى في كامل مستشفيات معناها ولاية قبلي راهي الحالة راهي تخضع للتحليل نسموه مش اشتباه في حالة مثال ويقع ارسال التحليل ل يعني وزارة الصحة باش نقول وزارة الصحة راهي وزارة الصحة ما تخافش من ولاية قبلي وقت تولي ثم حالة اكيدة معناها يقولوا اما احنا نولوا اللي كح يا رسول الله ولا اللي يعطس هو كذا هو من المحبذ نولوا ها وكذا وننفروه راهو زاد هذا مش معقول ولا لا هو راه شوف هي ثم عناصر بسيطة ينجم حتى لا قدر الله يجي واحد هيك في خارج من عمال بالخارج واللي يكون معني بالامر الحجر الصحي هي. يكفي ان بافيت يعرف معناتها يلبسها ويتعاملوا معاه في انتظار لا انا نحكي على المواطنين قلت لك اليوم صفحات التواصل الاشكال وين المعلومه كيفاش اي ساعات يشوفوا يسمعوا حس الامبيلونس اي يقولوا يربطوه بالحدث هذاك وساعات هو لا ديكلاري بار كومينيكاسيون تليفونيك معناتها يقول راني عندي كذا هم طبيعه الحال يتواصلوا معاه على اساس يمشوا يخدموا بلومب على اساس انه أنا سي الأسعد خوفي كل الخوف اليوم أيوة. إن حتى لا قدر الله اللي يجيه سخانة مسكين طبيعية لأنه ما ندروش والطقس احنا تو حتى الطقس سبحان الله راهو تو ما فهمتني يخاف باش يمشي للسبيطار تو يولي لا هاو سهلة ياسر شوف اسمعني احنا رانا الأشخاص هذون نتعاملوا معاهم يوميا أي. بالهاتف معناتها احنا حتى ما يطلبوناش احنا نتبعوا فيهم يوميا لا لا لا لا انا نحكي على المواطن العادي ما نحكيش على اللي جايين من برا معناها نحكي على المواطن العادي لا هذا قاعد هنا يلزم يكون معناتها يحاول ينجم يكون معناتها يكون واقعي شوي معناتها مش يكفي نحس معناتها انه عنده شويه سخانه ولا حاجه يقول راني كذا لا هو جا من تنقلوا الامبيلونس باش نسمع نحس كذا زي ذيك راهو لازم يكون عندي من بناتنا يبدا عندهم معلومه انه هو الشخص هذاك المعني بالامر نقول لك من الاخر معناتها ما ينقزوش هكاك اي هي هي هي هي فهمني ثم كورديناسيون ثم سيركوي تخدم من باراليل راهو فهمني معناتها فيرمي تعطي هو لا هو ناسي الاسعد سامحني على التفاعل المقاطعه اليوم قلت لك مثلا مواطن عادي نحكي في الشكل العادي مواطن هم حتى مواطنين الاخرين عاديين كنا نحكوا على لكن المواطن اللي يقول لك انا من هنا ماهوش من جاينا من برا مثال يقول لك انا مثال حسيت ثم حاجه سخانه ثم جراجمي مثال نحكي انا وتو الطقس في ظل التغيرات المناخيه تو موجوده سبحان الله معناه اليوم هالمواطن المواطن هذا، اني نحكي على المواطن هذا باش يدخل المستشفى المحلي بسوق لحد ولا مستشفى جيوبيك بلي ولا مستشفى معناها سواء كان دوز والا في الفوار، معناها تلقاه خطوه لقدام وخطوه لتالي، ربما يتردد حتى في المشي، معناها ربما ثم جانب من الخوف الصح يقول لك معناها خطر ولينا تو كان العلامات انا راهي سخانه والا كحه والا ضيق تنفس، يعني سبحان الله ثم شكون عنده هذونا قبل مثال ممكن ثم عنده ضيق تنفس قبل صحيح في حاله نفسيه ثم مربوط بحاله نفسيه معينه، فهمتني ولا اليوم علاش حنا يعطيك الصحه سي الهادي هذاك علاش حنا في التكوين متواصلين باش نوضحوا اكثر حتى الاطباء اللي يكملوا العيادات الخارجيه بالضبط عمل المرضى وحتى من الممرضين ديما يكرروا كيفاش خاطر خصوصا عنده خصوصية خاصة في نوعية الكحة كيفاش يعرفوا الأطباء ويعرفوا كيفاش يمرروها للبقية الإطار للمواطن معناتها ثم عوارض مع بعضها مش هكاكا ارتجالية جاهتهم معناتها تصديق الكلام معناتها حتى برشا معناتها تحس حتى ثم العدد الوافدين على المستشفيات ولا بدا ينقص شوي. سي لسعد خليني ناخذ منك معلومه، خلينا ناخذ من سيادتك معلومه، اليوم معناها وخاطر باش ناخذ سي جوهر فيما بعد على مستوى جهوي في 5:30 ان شاء الله، اليوم في سوق لحد الى حد اليوم معناها تبين لنا اكيد انتم في ارتباط مع يعني سواء كان الاداره الجهويه للصحه او وزاره الصحه، يعني صفر حاله يعني صفر حاله صفر بالنسبه لصفر حاله نجم صفر حالة مشتبه وصفر حالة معناتها زيرو وات معناتها والحجر الصحي قديش تقريبا هو الحجر الصحي اللي يهمني معناتها سوق لحد سوق لحد هم 33 حجر صحي الذاتي اي فهمني هذونا نتبع فيهم وما يعنيش ان راه فيهم اللي سيدي ثم شكون معناتها كملوا الحجر وغادروا اكيد واللي واللي واللي ملتزموش هذه ما كيما ذكرنا ثم تم برنامج في تم اصدار قرارات معناتها هي ليله البارح خرجت القرارات 54 من كامل الولايه في انتظار ياكد لنا الوالي اليوم الصباح زاد يقول راه هو سلمناها عطهم في يدك تم توزيعها قرارات الحاضر اللي كافه الهيكل الصحي باش يتم توزيعها بالتنسيق مع المؤسسه الامنيه بالتنسيق مع المؤسسه الامنيه كامله وهي راهي الاوبجيكتيف نتاعها باش نكونوا واضحين اي مش حط كل شيء في بلاصته احنا ديما نعولوا على الوعي بالضبط نتعاملوا معها كامام نيفو كان وعي نذكروا له راهو باش نفهموه الاول شنو نقول احنا المرض هذا شنو ما راهو عنده بروتوكول واجب من 14 يوم فهمني هذه الباب اللي نفهموه كيفاش ندخلوا حتى هو راهو هو الجانب الوعي اكثر من الجانب الزجي راهو وعي لازم يكون وعي نتعامل معها وكل شيء حتى حماية لي وحماية لبرزنتر حتى في تواجدنا في هذه جيست حتى في مش يأمن يكون مع إطار يكون طبي يفهم بالباي ويجاوب على كافة الأسئلة واضح بشي يأطر كامل بتلفصهم مع الأمور الأمنية جيست أنا جيست مش مبينه أنه مع تهراه وإذا يخالف راه عند جانب مخالفة واحد إن شاء الله هو سي لسعد احنا نعوله على يعني العمل الجبار إن شاء الله إن شاء الله مختلف الأطراف الصحية بولاية قبلي وأي معناه بيسوق لحد خصوصا جهودنا هي ما تكون ناجحة كم نجاح الجهود المرافقة اللي نحن معه إن شاء الله سي لسعد صالح تفضل جيست باش نكمل لك وثم جانب آخر هي يعني عنصر كامل آخر هو توفير التجهيزات اللي تمثل في وسائل الوقاية الفردية اللي نوفروها الأعوان معناتها اللي مستشفى باش يتعاملوا مع مثل هذه الحالات وفي الخدمة متاعها في الظروف هذه الخاصة تستوجب وسائل وقاية خاصة وعدد خاص وفهمني هذه بحدود الإمكانيات وبحاول لهم رغم أن تم إشكاليات فيها هذه في الشح واحد لكن بحاول لهم معتها إن شاء الله ما نوصلوش لأن معتها نتطور واحد سي لسعد وي نعولوا ثم نقطة أخرى بعد تفضل باش نبدأ نحكي معتها باش نوضح لا ماذا بينا جانب آخر الحزمة الأخرانية هي معتها إعادة معتها مع التوزيع ومراجعة مع تثبيتك النقاط الليجيان مع العناصر الليجيان هم المؤسسة خاطر ذوك هم السورس وهم النجاعة متاع المستشفى هم موجودين من الأول لكن الحين نطور معناتها نكثفوا منهم ونراقبهم أكثر ثم معناتها التدخلات يكونوا أكثر ريتميك أكثر من قبل مش كما قبل تحط السيربيتير والمواطن يستعمل السيربيتير ولا عاوني تكون إرتميك وحتى بالتدخل عمل التنظيف المشكورين مع تعاونه في الأمور هذه. سي الأسعد إن شاء الله باش نكونوا في متابعة يومية في برامجنا على يعني منبر راديو نفزاوة لكل المجهودات المبذولة من قبل الفرق الصحية بكامل مستشفيات ولاية قبلي من خلالك أنت. كل الشكر ليك والشكر للإطار الطبي والشبه الطبي والعاملين بالمستشفى المحلي بسوق لحد ولأهلينا في سوق لحد، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظهم جميعا. مشكور سي الهادي. عايش عايش تفضل. برهان نخرج فاصل ثم ما تغيروش الموجة، ما زال عندنا سي رجب صولة مدير المستشفى المحلي بدوز، ثم فيما بعد ننتقل إلى محور الحديث مع منظمة الدفاع عن المستهلك في شخص السيد زيتوني الغزالي رئيس المنظمة الجهوية بإقبلي. فاصل ثم نعود. التعرض لخطر العدوى، الحجر الصحي وأهم الحاجات اللي يلزمك تعرفها على الحجر الصحي. ابقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والاماكن العموميه، ما يزورك حد لمده 14 يوم. اذا ظهرت عليك اعراض في 14 يوم كيف السخانه، الكحه، صعوبه في التنفس، ما عليك ان تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمه. في دارك لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهويه باستمرار. العناية بالنفايات تفاديا للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفاديا للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حد جاب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار ما غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال، أنا خدها جراري من البرد فيني. وخرب لمتنا في الليالي خد لا جراري من البرد فيني. قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضي وماري. عقلي تمحل صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي. نعمل فراسي والسير يصير برنجان حنطير وفضل نعيش كيف الناس والهما مضامين والأحوال مش لباس. الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس، صممنا النيكوتين والتخمام شاب الراس. نزلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيفين بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري. ومازلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيفين بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين، مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في ما تبقى في الجزء الثاني من حصة فوروم ليوم الأربعاء 18 مارس 2020. للتفاعل معنا لإبلاغ معناها ملاحظاتكم أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، ولا ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو النفزاوة. اليوم تم شكون من الموظفين يعني تحدث معنا على ضرورة تعقيم الإدارات، وهذه دعوة من خلال يعني هذا المنبر لمختلف البلديات بالجهة، ونعرف المجهود الكبير تقوم به هذه البلديات ومكونات المجتمع المدني والجمعيات أيضا من أجل تعقيم هذه الإدارات. نأمل أن تتواصل يعني هذه الحملة لتشمل مختلف الإدارات بمختلف معتمديات الولاية. إن شاء الله لكل هذه المبادرات كما قلنا تتواصل على مدى الأيام الجاية. في هذا الإطار يظهر لي مش عارف كان التليفون جاهز صديقي برهان، يعني خلي ناخذ التليفون ما نعرفش شكون معنا. التليفون جاهز برهان؟ ألو برا ما تعديش. على كل ما تنسوش الخمسة ونص باش يكون موعدنا إن شاء الله مع السيد جوهر المقني الجديد حول يعني الوضع الراهن في ولاية قبلي بكافة مناطقها، حول يعني عدد سواء كان الأشخاص اللي يعني قلوا نتيجة تحاليل لو كان ثم تحاليل صارت على بعض الأشخاص، أو أيضا في مستوى الحجر الصحي بعد قرارات ليلة البارحة. ويكدلنا سيد أسعد صالح مدير المستشفى المحلي بسوق لحد أنه وصلت اليوم عديد يعني القرارات لأصحابها، يعني سنرى مدى التزام كل هذه الأطراف بهذه القرارات. يظهر لي التليفون جاهز مع سي سولار جب مدير المستشفى المحلي بدوز، اعتقد اذا حاضر به. كما قلت مازال باش يكون عندنا سي الزيتوني الغزالي الحديث عن المواد الاستهلاكية الموجودة، هل هي متوفرة بأسواق ولاية قبل بصفة عامة، كيف يعني تتعامل هذه المنظمة إذا كل هذه الوضعية. لكن قبل هذا معنا سيد رجب سولة مدير المستشفى المحلي بدوز للحديث عن الإجراءات والاحترازية الوقائية في مستوى هذه المعتمدية. ومن خلال سي سولة يظل لي معايا سي سولة. مرحبا أخوي الغالي، مرحبا بك، مرحبا بمستمعين على النفزاوة. يفضلك من خلالك أنت تحية لكل أهلنا في معتمدية دوز وعماداتها. سي سولة اليوم نحكو على الاستعدادات في مستوى المستشفى المحلي بمدينة دوز بالتنسيق مع بلدية دوز أكيد، وبالتنسيق مع كل مكونات المجتمع المدني في هذا الإطار. يعني شنية أهم المبادرات؟ شكرا سيدي. في إطار الخطة الوطنية لمجابات فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق الإجراءات اللي تم اتخاذها في الدائرة الصحية بدوز، وما هذا بتيما بالتكامل مع الخطة اللي عملتها الإدارة الجهوية، احنا كمستشفى محلي قمنا بحصص تكوين للأعوان وخاصة كيفية تعامل المحلات المشتبه بها وتعريفهم بمعنى شنو الفيروس هذا وشنو الخطر متاعه وما مدى انتشاره معناها بين الأشخاص. ثم زاد قمنا بحملات توعوية وتحسيس موجهة للمؤسسات العمومية الموجودة في جهة دوز الكل، خاصة للمؤسسات المحلية اللي طلبت معناها باش يولوا الاعوان متاعها يعرفوا شنو هو الفيروس هذا، شنو هو الخطر متاعه، شنو هي وسائل الوقايه. قام اعوان حفظ الصحه مشكورين بمجهود كبير في حملات التوعيه والتحسيس الموجهه للادارات هذه. قمنا كاداره مستشفى اعداد قاعه عزل خاصه بالمرضى المشتبه بهم وخاصه للفحص المرضى اللي ينجموا يردوا يجوا للسبيطار. حطينا قاعة عزل خاصة للمرضى الحالات المشتبه فيها. باهي. وديما كأهم حاجة هي قمنا باقتناء وسائل الوقاية الفردية للعوان المتعرضين هم أكثر من غيرهم. في إطار الحديث يعني عن كل هذه الإجراءات الوقائية يعني في معتمدية دوز بالنسبة ونعرفوا أنه هذا القرار كان اتخذ في أعقاب مجلس أو جلسة مجلس الأمن الجهوي حول الأشخاص اللي من ظفرين. معناها كنا نتمنى أن يكون عملية وعي الحجر الصحي تكون معناها مبادرة من هذا الشخص العائد من بين ظفرين يعني من المناطق الموبوءة. أيوة. فهمني اليوم في كان معنا سي لسعد صالح وتحدث على سوق لحد اليوم في دوز يعني هل هنالك التزام بالحجر الصحي من قبل الأشخاص العايدين أم أيضا يعني هون نعرفوا عددهم 54 تقريبا القرارات خرجت عن ولي جهة ليلة البارحة بالتنسيق مع المؤسسة القضائية والأمنية أيضا يعني اليوم في دوز هل هنالك التزام من مواطنينا العايدين من يعني هذه المناطق هل هنالك التزام بالحجر الصحي؟ والله سي الهادي هو الدائرة الصحية بدوز احنا سبقنا يمكن الحديث شوي خرجنا برقيات تنبيه لكل المعنيين بالعزل الحجر الصحي معنا خرجناها برقيات عن طريق إدارة المستشفى ثم جاء أصدر أمس السيد الوالي للجهة قرارات يهم الحجر الصحي ل 33 معني بخص جهة دوز 33 من جهة 33 اللي هم يخصوا اي من 54 معناها هم 54 الجمهور هم اللي خاطر يمكن الغالبية كبيرة في جهة دوز اللي معناها ما ليش نكون مخالفين براسك الجمهورية كاملة ثمت استهتار وثمت تهاون من وخيانة وربي يهديهم ما همش ملتزمين بحجر الصحي إذن باش يتم التنسيق مع السلطات المحلية والأمنية إن شاء الله غدوة باش نتصلوا بهم ونمدوهم قرارات اللي اصدرها السيد والي الجهة. هو سي سولا في الاطار هذايا اليوم بلغت اشواط متقدمه التنسيق مع احدى النزل بمدينه قبلي يعني ان ثم اجراءات يقول والي الجهة اليوم هذا في حديثنا معاه الصباح يقول انه ثم اجراءات ستكون اكثر يعني صارمه في الاشخاص اللي ما التزموش واللي ما يلتزموش بعد قرارات هذه بالحجر الصحي. يقول سيصبح الحجر الصحي الوجوبي ما عادش الذاتي. اش معناها؟ معناها احدى النزل في مدينه قبلي سي بريسك تفاهموا معاه اليوم العشيه ربما معناها باش يتم ونحن ما نحبوش نعملوا اشهار لهذا النزل يعني انه يقول حتى الاعاشه باش تتكفل بها يعني السلطات الجهويه للناس هذونا. يقول نتمنى ان ما نصلوش للحاله هذه ولكن رانا مجبرين على اتخاذ مثل هذه القرارات يقول حفاظا على سلامة هذا الشخص أولا وعلى سلامة أفراد أسرته وعلى سلامة المجموعة ككل. لا وهذا لازم تو معنى إذا كان الناس ما التزمتش السيد الوالي والسيد المدير الجهوي عندهم السلطة التقديرية بتنسيق مع السلطة الأمنية والسلطة القضائية باش يلزموا الناس بالحجر الصحي الوجوبي. ان شاء الله ما نصلوش على كل احنا نحاولوا احنا نعولوا على وعي هذا المواطن الاكيد ان في البدايه هي خطر مش قضيه على مستوى ولايه قبلي هي القضيه كما قلت انت سيادتك 24 ولايه تقريبا الناس يكون نفس المعاناه نشوفوا في صفحات التواصل الاجتماعي نشوفوا حتى في وسائل الاعلام ان اليوم القضيه قضيه وطنيه قضيه وعي معناها ليست مقتصره على جهه معينه في ولايه قبلي او معتمديه معينه لكن ان شاء الله احنا نقولوا ابناء الجهه هذونا العايدين ان شاء الله يكونوا ابناء الجهه هذونا يكونوا سباقين في عمليه الوعي. نعرف اشخاص انا شخصيا معناها علاقتي بهم شخصيه روحوا من الخارج من الاول مشى عمل الحجر الصحي الذاتي في معناها في دار بعيده مش حتى في دارهم مشى ثم شكون مشى دار خو ثم شكون مشى لدار معناها كذا فهمتني واحده التزم قال لك انا 14 يوم حمايه النفسي وحمايه لصغاري وعائلتي وللناس اللي كذا قال لك بعد ما كمل 14 يوم نخرج عادي كل شيء. تحيه للناس هذونا وان شاء الله هذونا زاده يا ربي يلتحقوا بالركب هذايا في اطار كما قلنا وهذا راهو باش سيحسب لفائده هؤلاء المواطنين راهو باش تحسب لهم لفائدتهم واضح ان شاء الله سيدي. احنا نستغل الفرصه هذه بالحديث معك باش ناكد على الساده المعنيين بالحجر الصحي باش يلتزموا به راهو هذا كل الحمايه اللي هم ولاها ليهم والمنطقه ككل معناه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي سولا رجب تحيه بالله تحيه لاعوان الصحه هاني وجهت يعني دجا من الاول جنود انا نقول جنود المرحله وان شاء الله ربي يحفظهم وربي يسترهم هو خلص غل تواجدك مره اخرى وجدد تحيتي لي كل العاملين بقطاع الصحة بولاية قبلي ومستشفى المحلي بدوز إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب من إطار طبي وشبه طبي وكل العاملين بالمستشفى إن شاء الله ربي يحمي يحميكم ويحمي تونس وإن شاء الله تكون عندنا مصافحات أخرى سي سولا يعيش كيف فضلك. باهي برهان كان ثم تدخلات للسادة المواطنين وإلا نمشوا مع السيد زيتوني الغزالي رئيس منظمة الدفاع المستهلك قبل ما ناخذ سي جوهر المكني في متابعة كما قلت لآخر التطورات النشرة الخاصة ب خلينا ناخذ سي كان ثم سي جوهر سي ولا نخرج فاصل برهان به نبقى ننتظروا كما قلت نذكر يعني كانت ثم إطلالة مع السيد لسعد صالح مدير المستشفى المحلي بسوق لحد وأيضا السيد سولا رجب مدير المستشفى المحلي بدوز للحديث كما قلت عن آخر الاستعدادات في إطار انفتاحنا على كافة المناطق بربوع الولاية إن شاء الله ربي يحمي جميع المواطنين في هذه الربوع وفي تونس العزيزة. نذكروا بالقرار قرار حضرة التجول أو التجمل اليوم يبدأ من الستة يا برهان مانيش عارفك كيفاش باش تروح يا برهان نكملوا اليوم قبل الستة برهان بيه يا برهان على كل هو حتى مش قبل الستة عندنا ترخيص بالنسبة لنا احنا عندنا ترخيص خذينا في إطار ترخيص واضح معناه للمؤسسات الإعلامية انه ان شاء الله احنا نهاية البرنامج يكون للستة متاع العشية بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية وأيضا بالتنسيق مع السلطات الجهوية نخدمه في إطار القانون منشنا فوق القانون على كل جيست أن نكملوا نشدوا ديارنا سي برهان باهي ما تمشيش القهوة تماشي قهوة محلولة الساعة باهي برهان كان ثم تليفون جاهز باه نخرج فاصل ثم نعود

ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم، نكون وصلنا لموعد النشرة اليومية مع السيد جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بقبلي في إطار المتابعة اليومية لآخر المستجدات على مستوى الجهة في إطار التصدي لفيروس كورونا. سي جوهر تحياتي. مرحبا بك سي هادي. مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي. يفضلك خليني في البداية سي جوهر، معناها وقلتهم بكري مع كل من سيلاس عد صالح والسيد رجب صولة، تحية من خلالكم لكل الإطارات العاملة في معناها من إطارات طبية شبه طبية وأيضا من العاملين في قطاع الصحة بالجهة، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. به افكتيف مو يعطيهم الصحة، يعطيك الصحة. هذا أقل ما يمكن، هذا أقل ما يمكن نقوموا به معه كما تعرف. بيه سي جوهر، ما الجديد خلال 24 ساعة المنقضية؟ دونك تو حاليا بالنسبة للجهة الصحية بقبلي ان زوز معطيات ريقاز ستابل والحمد لله، هو صفر حالة مشتبه بها، صفر حالة مؤكدة. الحاجة الباهية انه وصلنا 20 اكملوا الحجر الصحي الذاتي ما ظهرش عليهم اعراض مرضية، دونك هذوما 20 كملوا نجموا يرجعوا يندمجوا في المجتمع بصفة تامة. بيصير احنا قاعدين نكملوا نحينوا في القوائم خصوصا الوافدين على الجهة الصحية بقبلي، المعنيين عدد المعنيين بالحجر الصحي ارتفع 106 هذوما 106 حاليا. دونك هذوما وافدين على قبلي وكانوا خلال 14 يوم الأخيرة كانوا البرة، عتزادوا فما عباد دخلت المدة هذية. كما قلت لك تم اليوم وفي ذلك الدي أمس تم الانطلاق في الإعلام بقرارات الحجر الصحي الذاتي اللي هما بعدد 54 اللي صدرت من السيد الوالي قبلي، وديما نستغل الفرصة في مداخلتي معكم هو نأكد على أهمية الوعي لدى المعنيين بالحجر الصحي الذاتي للالتزام به، خاطر هدايا في حماية لهم والأهلهم وأهالي نفذوا. سي جوهر، هو السيد ولي الجهة اليوم الصباح كان أكدنا معناه في تصريح يأكد يقول راهو اليوم بعد وصول هذه القرارات لأصحابها يقول في صورة عدم امتثالهم لإجراءات الحجر الصحي رانا باش نمشوا الذاتية، يقول باش نمشوا إلى الحجر الصحي عفوا الوجوبي الوجوبي يعني الوجوبي اي من خلاله، ويظهر لي قطع اشواط كبيره في اطار التنسيق مع احدى النزل بمدينه قبلي، ها معنا بمدينه قبلي، يقول في هذا الاطار يقول رانا وحتى الاعاشه على اساس تكفل بها معناها السلطات الجهويه، يقول راهو احنا مضطرين اضطرارا حمايه الاشخاص هذونا حمايه لافراد اسرهم وحمايه للمجموعه، يقول انا باش نضطر الى هذا الاجراء يعني بالتنسيق مع مختلف الاطراف. يقول اليوم العشيه الاكيد ان بالنسبه للامور هذه معناها لوجستيه من حيث تحديد المكان، يقول معناها قطعنا شو معناها اشواط كبيره، ويقول انا ما نحبوش نسطولها ونامل يقول ان نعولوا على وعي الناس هذونا بالالتزام وتطبيق يعني الحجر الصحي ذاتي، وإلا راهم بصراحة باش يعرضوا أنفسهم لهذا ثم فيما بعد ثم إجراءات قانونية في شأن هؤلاء. هو في هذا الإطار كما نشكر الفريق الصحي بالجهة الصحية بقبلي، نحب نستغل الفرصة نشكر جميع السلطات الجهوية وعلى رأسهم السيد الوالي على التعاون الكبير اللي قاعدين نشوف فيه، حق معناتها تفاعل حيني في كل لحظة، السلطات المحلية السلطات الأمنية جميع متداخلين معنا. دونك فما مجهود كبير في اتجاه انه ننقذ بلادنا وننقذ قبلي من اي خطر موجود. دونك في الاطار هذايا نرجع نقول لك راهو احنا ديما نعودوا على وعي المواطن وخصوصا وعي العباد اللي معنيين بالحجر الصحي، هذايا حاجه مهمه ليهم ومهمه ياسر في متابعتنا ومتوقينا وتصدينا لتفشي فيروس كورونا هذا الجديد. سي جوهر، بيصير كما تعرف الاجراءات القانونية راهو انطلقت، لكن احنا ماذا بينا ديما يكون الوعي عند المواطن هو الغالب. سي جوهر خليني نتفاعل مع سيادتك، البعض يقولوا على صفحات التواصل الاجتماعي وثم الناس يقول لك احنا بالنسبة للناس العايدين هذونا بين ظفرين من المناطق الموبوءة يقول ما هو تحديد ب 14 يوم، يقولوا ربما احنا تو من هنا اوائل ابريل ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعديها على خير على مستوى الجهه، وهي على المستوى الوطني اللي كنتحثوا على مستوى الجهه على الاقل حصل في الناس اظن اللي روحوا 106 ولا قداش، يقول لو كان عدينا خطر هي الاعراض 14 يوم تقريبا تظهر هكاك ولا اذا كانت عدت 14 يوم معش يبقى هو البريود دانكيباسيون دي فيريس 14 جور، معناتها الفيروس كي واحد يمرض به ينجم خلال 14 يوم يظهر، وقت اللي يظهر معناتها في شكل اعراض مرضيه تمس الجهاز التنفسي ينجم يتعدى للعباد اخرين. دونك احنا التركيز نتاعنا صاير على عباد اللي ممكن احتمال في اطار توقي بسيط انه يتم التزامهم، يعني احنا ديما كما قلت لك نعولوا على التزامهم بالحجر الصحي، وبالنسبه للقله اللي رافضين معناتها احنا قابلين للاجراءات القانونيه هذه. سي جو خلينا نستغل زاده بربي، شوف ياسر على صفحات التواصل الاجتماعي وحديث الشارع وحديث هاو في المنطقة الفلانية هاو في المنطقة من هو هاو في الأحواز هذيك بدون ما نذكرك بلاسة هاو قالوا هام كذا هاو هذا من جهة ذي وهرب هاو ترشنو إلى آخر ذلك. سي جوهر أنا لا أعتقد أن وزارة الصحة تتحشى من ولاية قبلي لو كان ثم حالة نظرا لنا فهمتني ديجا نقول لك سير هذي وقل عن طريق إذاعة نفزاوة وقل جميع مواطنين نفزاوة احنا هنا راهو إدارة جهوية للصحة قاعدين التو أغلبيتنا يا أما سيرترا وإلا في أماكن العمل نتاعنا. أنا ديجا توا نحكي معك مكتب العمل نتاعي اللي هو كما تعرف بالتوقيت الجديد فات لي الياس قاعدين في حالة يقظة مستمرة. بالنسبة لقبلي صفر حالة مشتبهة صفر حالة مؤكدة. احنا هنا نتصرف ساعات بطريقة أكثر أنه مجرد أنه يجينا أبيل على 190 رانا نمشيو ونشوفو ونحنا مشكلين فريق الإسعاف الطبي المتنقل اللي هو قاعد يتحمل مسؤولية كبيرة للتنقل الجميع لزابيل اللي هما نحطوا احتمال صغير انه ممكن يكونوا فيهم إشكالية وجميع تدخلاتنا إلى حد الآن الحمد لله معناتها النتائج نتاعها سلبية. كما تعرف أو بالنسبة للجهة الصحية قبلي رانا قمنا إلى حد الآن بثلاثة تحاليل والحمد لله سلبيه. ثلاث تحاليل اي ثلاث تحاليل سلبيه. واضح. دونك راهو مانيش قاعدين نخبيو حتى شيء وديجا في اطار التعاون معاكم باش نوصلوا المعلومه الصحيحه قاعدين نقول لكم في المعطيات كما هي والرسميه وما فما حتى شيء مخبي. هذاك علاش احنا سي جوهر المكني معناها اداره التحرير باذاعه النفزاوه يعني اخذنا على عاتقنا ان يكون نشرات يوميه صباح معناها مع زملائي في مختلف البرامج وايضا في الحصه المسائيه معايني على اساس انه في كل مره ناخذ المعلومه من مصدرها او اهالينا في هذه الربوع ينتظروا في المعلومات الرسميه. هك علاش احنا راهو المصدر الوحيد للمعلومه هو انتم يعني معناها ونعرف ولا حاب تصدركم في كل مره يقع الاتصال بكم الا وجدنا منكم اذان صاغيه ووجدنا منكم كل مشكورين على المجهود اللي تقوموا فيه سيرتو ايضاح المعلومه الصحيحه وايصالها للمجتمع. بالنسبه للجهه الصحيه بقبلي كما قلت لك صفر حاله مؤكده صفر حاله مشتبهه وان شاء الله نكملوا و106 106 مطالبين بالحجر الصحي و106 معنيين بالحجر الصحي وقاعده القائمة نحاولوا الماكسيموم انه القائمه تكون تشمل جميع اللي هما معنيين بالحجر الصحي قاعدين بالتنسيق. علاش كما شكرنا الفرق الصحيه اللي قاعده تقوم بمجهود جبار نشكروا جميع السلطات الجهويه السلطات المحليه الأمنية وجميع المتدخلين معنا في اتجاه أنه نحاولوا أنه نتصدقوا الوباء هذايا وأنه ما خلوهوش يدخل البلاد. كل الشكر لك سي جوهر المكني المدير الجهوي للصحة على كل ما تفضلت به من معلومات. هذا الحديث يعني كنت تسمعوا فيه مصدر المعلومة من السيد المشرف الأول على قطاع الصحة بولاية قبلي. 106 مطالبين بالحجر الصحي 20 يقول غادروا يعني بعد ما يعني اثبت انهم لباس ما عندهم حتى اعراض. بالنسبه لل 54 وصلتهم المراسلات اللي خرجت من ولي الجهه ليله البارحه عن طريق الفرق الصحيه والمؤسسه الامنيه مطالبين بالحجر الصحي ويقول صفر حاله يعني مشتبه صفر حاله مؤكده هذا الى حد الان يعني الى حد السادسه الا يعني او الخامسه واربعين دقيقه تقريبا. هذا مصدر المعلومه. على كل ما تغيروش الموجه باش يكون معنا فيما بعد الفاصل السيد زيتوني الغزالي في اخر في اخر مداخله حول يعني هذه اللهفه وهذا الشيء يعني اللي شفناه كبير معناها بين ظفرين خلينا نقول الكلمة، غزو للفضاءات التجارية على كل نقدر مخاوف المواطن، ولكن أيضا لابد من التريث ولابد من ترشيد الاستهلاك ولابد من تدخل يعني بهذا الإطار. على كل بعد الفاصل يعني باش نرجعوا مع سيد زيتون الغزالي، ما تغيرش الموجة. التعرض لخطر العدوى. الحجر الصحي، وأهم الحاجات اللي يلزمك تعرفها على الحجر الصحي. ابقى في دارك تحت الحجر الصحي، تجنب التجمعات والاماكن العمومية، ما يزورك حد لمدة 14 يوم. اذا ظهرت عليك اعراض في 14 يوم كيف السخانة، الكحة، صعوبة في التنفس، ما عليك ان تتصل بالرقم 190، يجيك فريق طبي مختص يقوم بكل الفحوصات اللازمة في دارك. لازم تعزل روحك في بيت وحدك فيها الشباك ومهوية باستمرار. العناية بالنفايات تفاديا للعدوى. الحاجات اللي استعملتهم وقت العطس والسعال تحطهم في زوزة كياس بلاستيكية تفاديا للعدوى. بالنسبة للملابس اللي استعملتهم لازم عليك تغسلهم بالماء والصابون فوق 60 درجة حرارة. إذا حتجيب لك حاجة وانت في الحجر الصحي يحطها لك قدام الباب دار ما غير ما تتواصل معاه. علاش هام الحجر الصحي؟ هو إجراء وقائي لتفادي انتقال العدوى. إذا نلتزموا بالحجر الصحي بوعينا نتجاوزوها. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فرام فرام أعزائي المستمعين، تحية لكم مجددا في ختام حصة فورم. باش تكون عندنا إطلالة مع السيد الزيتوني الغزالي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بقبلي. اليوم لاحظوا هي عندها مدة تقريبا مواطنية جهة، وهذه اللهفة وهذا التبضع وهذه المحلات باش ما نعملوش اشهار، هذه الطوابير وكل هذا باش نسألوه حول يعني هذه اللهفة من جهة، ومن جهة أخرى مدى توفر يعني المواد الاستهلاكية الضرورية خاصة بكل الفضاءات التجارية. في هذا الإطار كيف نسقت منظمة الدفاع على المستهلك مع الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي كل هذه النقاط باش تكون، وسعداء باستقبال السيد زيتوني الغزالي اللي معنا بالتليفون. عسلامة السيد زيتوني. أهلا مرحبا سيدي، مرحبا، تحياتي وتحياتي لجميع مستمعي إذاعة نبزاوة. يعيشك سيدي توني. اليوم الأكيد أنتم يعني كمنظمة بعين تراقب هذه اللهفة، وبعين أخرى معناها تراقب مدى تزود أسواق ولاية قبلي بالمواد الاستهلاكية. في هذا الإطار كنت تعطينا فكرة. أي صحيح، أنا كمنظمة بطبع مبشرين ما هو تزويد ومبشرين لهفة المواطن، بصراحة شيء كبير، بصراحة معناها شيء موزع في في في قبلي، في ولاية قبلي ككل، مش معناها كمركز مدينة بركة ما كولاية قبلي ككل، الناس الكل لك لهفة كبيرة برشة معناها طوابير كما ذكرت معناها يتلهفوا على المواد الغذائية، في حين أنه هو معناها المواد الغذائية المخرونة والسميد معناها السميد دربة ما فيه معناها نقص صحيح، فما نقص، وهذا باتصالنا مع سيد مدير الجهة والتجارة أنها يسعى مع المستوى مع وزارة باش يوفروا معناها بالنسبة لقبلي بالنسبة هي النقص معناها سميد والفرينة، بالنسبة للمواد الأخرى هي اللهفة هي اللي خلت الدكاكين ولا خلت المغازة هي اللي معناها لاحظوا فيها نقص كبير برش المواطن ربي يهديه. سيزيتوني خليني نسألك سؤال آخر، يعني وربما جاتكم إشعارات من بعض المواطنين على هكذا عملية احتكار أو على هذا ربما بيع مشروط أو ترفيع في الأسعار إلى آخر ذلك. ثم تشكيات من المواطنين في النقص في المواد الاستهلاكية، في المواد في النقص في المواد الاستهلاكية خاصة بالنسبة للفرينة والسكر الزيت والسكر شوي ما وزاد. سيزيتوني انا توا على مستوى وطني نشوفه في التعليمات حتى في فضائيات التجاريه ما نعملوا حتى اشهار لاي فضاء تجاري. هنالك توصيات من وزاره التجاره في هذا الصدد وكان حاضر ممثلها مع زميلي احمد العامري في برنامج الماتينال كان تحدث على انه تم توصيات لكل الفضاءات انه اكثر على سبيل المثال من بق ولا قدش حليب مثلا والا ثم حاجه اليوم وقت نشوفه معناها سمحني في الكلمه يعني براو تكركر وإلى آخر ذلك. اليوم ما نعرفش أنا حتى أصحاب المحلات بين ضفرون والشركات يلزم تعي أنه راه اليوم باش على الأقل كل مواطن على الأقل توصل حاجة مش بالطريقة هذه وكل واحد يقول معناها ما عندي ما نعلق كلمة والله هو أكيد كلامك صحيح واني مباشر أمس على أرض الواقع والله زاد حتى أصحاب المحلات ربي عينهم ونقول حاجه متعرضين لبرشه مضايقات وبرشه قلق. وامس انا بشرت معناها زرت برشه نقاط بصراحه المواطن يحكي بلغه حتى فما شكون اللي يحكي حتى بلغه العنف مع الخيان اللي هم التجار ومخاصة تجار الجملة معناها حتى بالتهديدات وحتى كذا لازم تعطيني ومش على كيفك وكذا وهذا اللي لاحظناها أمس وهذا هو المشكل راهو المشكل مش في السلعة المشكل في العقلية العقلية اللي هي يلزمها تكون معناها على الأقل متفهمة الوضع هذا وراهو ماش باش أخويا أخزر هذا يقول لك أمانة خوف به إذا كان قدر ربي واحد ورحل من هالدنيا هذه اللي خذها يقول لك شو مش عامل بيه هو سيزيتوني سيزيتوني حاجة أخرى. بعض المواطنين تحدثنا معهم الصباح يحكوا يقولوا يريت بين ظفرينا يريت هاللهفة هذه تكون مقابلها ثم الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتوقي من هذا المرض. يقول الناس هذه على درجة اللهفة ماذا بينا في خط موازي من غادي تكون ثم زاد حرصهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية على الأقل تولي المعادلة واضحة العملية معاك صحيح معاك يعني بيدي نتمنى هذا يعني. نتمنى كل ما شخص مثلا نخذي حاجياته يشد داره لكن المشكل أن حتى اللي يقضي تشوفها من غدا موجود في نفس في نفس البلاصة أخرى. المشكلة أنه ما هيش عقلية أنه هو يلهف باش ياخذ وباش يحط في داره وباش يلتزم بداره لا المشكلة أنه هم فهم عقلية أنت لهفة يسمع بأي حاجة باش تكمل ولا كذا يلزم يمشي هو يعبي منها بأي شكل بأي طريقة ربي هو توا أسمعني سيزيتوني من يكون العقلية هذه أن شكون قضي قضيته يلتزم داره هذا ايش نحبوه ماذا بينا وندعو الناس زادة من خلال إذاعة نفزاوة ندعو الناس اللي خذيت حاجياتها تشد ياه واضح. يرحم والديك هو هو هو حاجة مهمة برشا سيزيتوني هو حاجة أخرى زادة يلزم راهو الفترة هذه باش تكثر علاش خطر تتزامن مع تنزيل جرايات توا الشهريات نتاع المواطنين عادك بها يعني تباعا باش تبدا ثم اللي بدت وثم اللي باش تبدا خلال يعني ممكن نهايه هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله يعني هذيك بالشغل توا معناك هو شوف خلينا نستغلوا المنبر هذايا اليوم صحيح نقدروا الوضع ونقدروا الجانب الاحترازي الوقائي وكل ولكن ايضا لابد من ترشيد الاستهلاك ولابد يكون بطريقه موضوعيه كما كنت تحكي سيادتك باش اولا نخلوا الناس كل الساعه معنا كذا اليوم تشوف وضع التجاريه بالصف وتشوف في ناس وتشوف كان معنا استغفر الله يا ربي معناه كان يوم على كل ربي يسترنا انا مش عارف باش خلي لك كلمه الختام من خلالك بوصفك رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك بقبلي ثماش كلمه باش توجه بها او دعوه الى المواطنين انا نقول راهو بالنسبه معناها للسلطه هي ساعيه لتوفير ما هو مواد غذائيه اللي تقبل وهذا معناها متابعتنا بالنسبة اليومية مع سيد مدير الجهة والتجارة حريص جدا وكله مساعي ويسعى قاعد يسعى مش بالكلام بالأمور الفعلية فعلا معناها قاعد يسعى أن توفير ويذلل برشا صعوبات بالنسبة لتجار الجملة بالنسبة للبل ربما خطر الكميات راهو مش باش تخلط على بعضها صحيح لأن راهو الحالة هذه مزادة موجودة راهو في كامل الولايات ربما راهو صحيح لكن هني دعوة لأهالينا في قبلي شوية بالله شوية صبر شوية تريث راهو الماكلة هذه عمرها ما هيش باش تحيي البشر راهو الماكلة هذه توفرت عندك 10 كيلو ولا 5 كيلو راهم كيف كيف، وراهو زاد الحاله هذه ماهاش باش نبقوا من غير ماكله، هذه استحاله، لان السلطه الاشراف ماش باش تخلي المواطن في ولايه قبلي ولا في كامل الجمهوريه ما غير مواد غذائيه ولا كذا. هذه راهو بركه المواطن بركه شد روحه، ونطلب من الخيان زاد اللي كما قلت نزيد نعاودها اللي خذا حاجياته بالله يلتزم يشد داره ويقعد ورايدين، وخلي رانا بشوي بشوي راهي بشدان دارنا وبشدان ديارنا رانا نجم نحلوا مشكله حتى الكورونا. رانا اغزر نداء زاد حتى يعني قلت لك للمواطنين الكل، راهو اذا كان الناس الكل تشد ديارها راهو نقصوا برشا بشكل كبير برشا العدوى هذه نتاع المرض، والنجم نحصرها اذا كان نحكموا فروحنا انه نبقوا 14 يوم سيدي كل واحد يعمل روحه حجر صحي وحده نعملوها لارواحنا سيدي من غير مرض من غير حتى شيء. كل واحد على الاقل راهو تبان للسلطه ان البؤر اللي كانت وجدت معناها في مرض راهو باش يبان في البقعه الفلانيه والبقعه الفلانيه، ينجموا نداركوا ونجموا نحصروا العدد ونجموا نتفادوا الاصابات من جديد ان شاء الله. هو انت جبت على شد ديارنا، هو هذه حتى انا وسي برهان بشد ديارنا الالتزام بحظر التجول معناها بدايه من الساعه 6، احنا تو تقريبا ما زالونا 10 دقائق ولكن ديما نقولوا احنا عندنا ترخيص بين ظفرين سيزيتوني نسقنا امورنا على مستوى اعلامي معناها لكن مع هذا لابد من التقييد ولابد من احترام خطر ماذا بينا يعني نعطوا المثل على اساس منبر اعلامي على الالتزام بالوقت ماذا بينا ما يشوفكش واحد الدور وهاوش بيه هذاك كذا. لا لا لا اخذر اخذر بالنسبه للعاملين تويكا واللي خاصه بالنسبه لكم انتم معناها فعلا معنا عندكم ترخيص ونعرفوا وظروف العمل تقتضي حاجة مكاكة، لكن اللي نحبوها أكثر أن الناس اللي هي ما عندها ما تعمل أن هي تنضبط أن هي تشد ديارها تحترم قرار نتاع رئيس الجمهورية على الأقل معناها نتفادوا برشا حاجات ان شاء الله ان شاء الله العدد يتفهم الوضعيه هذه. كل الشكر ليك السيد زيتوني الغزالي رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك بقبلي على كل ما تفضلت به من معلومات عليها اليوم كان يحكي، وان شاء الله على كل هو راهو نقدروا الحاله انه نازد عند الحق ربما للتزود، ولكن ديما لابد من ترشيد الاستهلاك بطريقه ان ما تاثرش حتى على الموازنات بالنسبه للاسره، ونعرفوا قدره الشرائيه للمواطن التونسي نقدروا، ولكن بالمقابل نحاولوا ان ننظموا شوية يعني عملية الشراء، لأن ثم مواد استهلاكية ممكن عندها أجل وربما لو كان تبقى مدة كبيرة معناها تمشي للإتلاف. إن شاء الله ما نصلوش يعني وتكون المدة مدة وجيزة، وإن شاء الله يا ربي معناها يلطف بكم ويلطف بجميع المؤمنين. اليوم هيك وصلنا لختام حصة فروم ليوم الأربعاء 18 مارس 2020. كنا يعني نذكروا أن تعرضنا من خلالها لعديد المحاور، كان تدخل مع السيد لسعد صالح مدير المستشفى المحلي بسوق لحد حديث حول الاستعدادات بهذه المعتمدية على مستوى يعني المستشفى المحلي بسوق لحد. أيضا كانت إطلالة مع السيد رجب صولة مدير المستشفى المحلي بدوز وفي ذات الإطار وفي ذات الموضوع، وأيضا كان تدخل للسيد جوهر المكني في إطار النشرة الخاصة بمتابعة المستجدات اليومية لفيروس كورونا بولاية قبلي. يعني ونعاودوا نأكدوا نقولوا 106 شخص مطالبين بالحجر الصحي بولاية قبلي، ويقول 20 غادروا ويقول 0 حالة مؤكدة نتيجة التحاليل و0 اشتباه، ويقول 3 أشخاص فقط خضعوا للتحاليل بولاية قبلي، والحمد لله طلعت الكل النتائج سلبية. ويقول حتى العشرين اللي غادروا هذول الحجر الصحي يعني بعد ما قضوا 14 يوم الحجر الصحي الذاتي بطبيعة يقول أنهم في صحة جيدة، شل ربي يلطف بهم ويلطف بالناس الكل، وإن شاء الله اللي ملتزموش بالحجر الصحي الذاتي ونقول لهم هل من وعي، إن شاء الله بعد ما وصلتهم اليوم الدعوات يعني عن طريق المؤسسة الأمنية وأيضا فرق الصحة إن شاء الله يا ربي يعني يوعوا أن راهو حماية لهم ولعائلتهم، أن ما نتصورش واحد منهم يقبل أمه ولا الولد متاعه وإلا أخوه وإلا جارة أن لقد الله سربت له العدوى، وشنو الألم اللي يحس به هو بعد لقد الله، حتى أنا نعرفه من غير ما يقصد يكون، لكن العملية عملية وعي ما يسالش هم مازال وقت تمشوا تشدوا الحجر الصحي نتاعكم في دياركم 14 يوم يعني، وبعد 14 يوم راهو مرحب بكم وراكم اولادنا وراكم كذا. حاجه اخرى، بربي تلقيت مكالمات البارح من الجاليه التونسيه بفرنسا، ان شاء الله ربي يحفظ جاليتنا في كل المناطق. وكان معنا اتصال بصديقي كريم حمادي يقول رانا قلوبنا عليكم هنا في هذه الولاية، ويقول رانا معناها رغم أنهم الحالة اللي هم فيها، ويقول الحمد لله رانا ندعو كل التونسيين إلى وأبناء الجهة خاصة ولاية قبلي يعني في فرنسا إلى وحدة الصف، ويقول يلزمنا نلتزموا بكل الإجراءات في إطار التوقي. ويقول توصية أخرى زاد الأبناء للجهة اللي روحوا، يقول بربي ماذا بينا نلتزموا بالحجر الصحي الذاتي ما فيها باس، حماية لنا وحماية لي عائلتنا وحماية لمواطنينا في ولاية قبلي. تحية لي كريم حمادي صديقنا من من من فرنسا، والتحية أيضا لكل الجالية جاليتنا في كل يعني بلدان العالم، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يحميهم وربي يحفظ كل جالياتنا التونسية بالخارج. ونعولوا ياسر ياسر على عملية الوعي، احنا الزجر ديما يبقى عملية أخيرة، لكن نقدر أن وعي مواطنينا 106 يقول سي جوهر بلغ عدد الأشخاص المطالبين بالحجر الصحي، واللي يقول اللي أثبت أنهم عادوا خلال المدة هذه، إن شاء الله يا ربي اللي ما مشيش منهم للحجر يمشي طبقة ويلتزم به. هيك السادة المستمعين مازلنا 5 دقائق ونغادروا يا برهان باش نمشوا توا على يعني القرار حظر التجول. نذكروا من 6 للـ6 متاع الصباح، من 6 متاع العشية للـ6 متاع الصباح. كل الشكر لصديقي برهان بن عبد الله اللي رافقني على مدار ساعتين في تأمين المكالمات الهاتفية ومن وراء الأجهزة التقنية. هذا الهادي بوصفة من أمام المصدح يقول لكم ربي يحفظكم ربي يحميكم ويحمي جميع المؤمنين، وإن شاء الله ملتقانا غدوة في محور وملفات في طار متابعة قلت المستجدات في برنامج فوروم انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل التحايا، صباح الخير وفي الأمان.